اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم منا لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك وكلي أمل فيك يا أمل المؤملين، وكلي رجاء فيك يا رجاء الراجين، يا ربنا يا رب العالمين. نسألك يا ربنا العفو والعافية في الدين، في الدين والدنيا والآخرة، تول أمرنا واكشف كربنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا يا ربنا. وقنا يا ربنا الوباء، واشف يا ربنا المرضى يا ربنا، وعاف كل مبتلى يا ربنا يا سميع الدعاء. اللهم شفاء من السحر العظيم، شفاء يا ربنا من حسد شديد، شفاء لا يغادر سقما لنا أجمعين يا ربنا. اللهم شفاء لها يا ربنا، وزوجها ولأولادها أجمعين يا ربنا، ولأهلها شفاء لها ولأهلها يا ربنا، شفاء لها ولأولادها ولأهلها لوالدها ووالدتها ولإخوانها وأخواتها وذويها يا ربنا، من كل سحر، من كل سحر عظيم تعرضوا له من أسحارهم التي فيهم، ومن أحساد عليهم وبينهم وفيهم، ومن آثار العيون، ومن آثار عيون تسلطت، ومن آثار عيون مسلطة عليهم، ومن آثار أنفس تعلقت بهم، ومن آثار الأنفس تعلقت بهم، ومن آثار الأنفس عليهم وفيهم. اللهم اشفها يا ربنا وأهلها، شفاء لها ولأولادها وأهلها يا ربها، مما ألم بهم، مما ضامهم، مما أكربهم، مما ضيق صدورهم، مما ضيق صدورهم، مما آلمهم وأحزنهم وأوجعهم. شفاء يا ربنا من السحر أنواعه وأشكاله، عظيمه عظيمه وهينه، قويه قويه وضعيفه، قديمه وجديده، وما يتجدد منه وما يتنقل، وما يتجدد منه وما يتنقل. اللهم شفاء وعافية وبرأ تاما. اللهم اشفها وأولادها وأهلها، شفاء لها ولزوجها وأولادها ولأهلها أجمعين، عافهم من السوء يا ربنا، عافها وعافهم من الحزن الشديد، من حزن، من الحزن والخوف، من الحزن والخوف. ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، شفاء لها ولزوجها وأولادها ولأهلها أجمعين من سحر مأكول من سحر مشروب من سحر مأكول ومشروب من سحر مأكول ومشروب من سحر مدفون ومرشوش ومنثور ومذرور ومحروق وناري وناري قوية وناري قوية وناري وناري ومائي وترابي وهوائي شفاء لهم أجمعين يا ربنا يا عظيم. اللهم ارفع البلاء والبأساء والضراء والشدة واللأواء عنا وعنها وعن أهلها أجمعين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. وأنت حسبنا يا ربنا على من ضر وعلى من مكر وعلى من حسد وعلى من سحر وعلى من كاد وعلى من يتتبع وعلى من يتتبع وعلى من يتتبع بنفسه الخبيثة بفكره الخبيث بفكره وعقله وإدراكه ونظره وعينه. أنت حسبنا عليه وراءنا بسوء وراءنا بمكره وكيده وراءنا بسحره. أنت حسبنا عليه وكفى ساحرا عليما ساحرة خبيثة. أنت حسبنا عليه حاسدا وحاقدا أنت حسبنا عليه حاسدا وحاقدا أنت حسبنا عليه حاسدا وحاقدا أنت حسبنا عليه ظالما ومنتقما أنت حسبنا عليه طاردا ومبعدا أنت حسبنا عليه حاسدا حاقدا قاهرا غالبا غادرا. أنت حسبنا عليه وكفى. الله أكبر الله أكبر. شفاء لأمتك يا ربنا وأولادها وأهلها اسمها واسمهم أجمعين من السحر أنواع وأشكال. اللهم شفاء من السحر الأسود شفاء من السحر الأسود شفاء من السحر الأحمر شفاء يا ربنا شفاء من السحر الأسود شفاء من السحر الأسود العظيم شفاء من الحسد الشديد شفاء من سحر حسد من سحر حسد وحقد شفاء من حسد جر إلى سحر يا ربنا. الله أكبر الله أكبر. فأنجاه الله نجي أمتك يا ربنا وأهلها أجمعين نجي أمتك يا ربنا وأهلها أجمعين يا رب العالمين. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. اللهم شفاء لأمتك يا ربنا ولأولادها ولأهلها أجمعين لأبويها وإخوانها وأخواتها يا رب العالمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأسحار كلها والأحساد والعيون والعيون اللامة والعيون الحارة. اللهم شفاء لا يغادر سقما لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وإذا مرضت فهو يشفين. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. اللهم نجها يا ربنا وزوجها وأولادها. وأهلها. نجهم أجمعين يا ربنا من السحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا منان. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. اللهم نجهم أجمعين يا ربنا من الكرب. نجهم يا ربنا من الكروب كلها. نجهم يا ربنا من السحر العظيم من الحسد الشديد ومن العيون يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. اللهم نجي آمتك يا ربنا المؤمنة. نجي آمتك الصالحة البرة التقية. نجي يا ربنا المصلية. نجي يا ربنا الراكعة لك الساجدة. نجها يا ربنا يا منجي الهلكى ويا منقذ الغرقى وأمثالها من المكروبين. اللهم نجهم أجمعين يا رب العالمين. يا منجي الهلكى ويا منقذ الغرقى. نجها يا ربنا وأهلها وأولادها وزوجها وأبويها وإخوانها أجمعين يا رب العالمين. اللهم نجهم يا ربنا من السحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض. نجهم من سحر العرب والعجم. نجهم من السحر الأسود. نجهم من سحر ماكول ومشروب ومدفون ومرشوش. ومنثور ومشموم ومنثور ومذرور ومذرور ومنشور ومذرور ومنشور. اللهم نجه يا ربنا من سحر عظيم محروق يا ربنا ومخزون. اللهم نجهم من سحر مكنوز ومخزون. نجهم يا ربنا من سحر في الأبيار وفي بيوت مهجورة. اللهم نجهم من سحر في المزارع. نجهم يا ربنا من سحر في المزارع. نجهم من سحر في بيوت مرشوشة ومنثورة ومذرورة مغروزة ومدفونة ومرشوشة ومنثورة ومنشورة. اللهم نجها يا ربنا. اللهم نجي أمتك يا ربنا وأهلها أجمعين. اللهم نجهم أجمعين من القوم الظالمين. اللهم نجهم يا ربنا ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونجيناه وأهله ونجيناه وأهله ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونجيناه وأهله ونجيناه وأهله ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونجيناه وأهله ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونجيناه وأهله ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونجيناه وأهله ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. اللهم نجها يا ربنا يا منجي الهلكاء ويا منقذ الغرقاء. يا ربنا يا رحيم ورحمتي وسعت كل شيء. يا ربنا يا ربنا يا من يقول شيء كن فيكون. نجاة الآن يا ربنا لها ولزوجها وأولادها وأهلها. اللهم نجاة لهم يا ربنا. اللهم نجاة لهم يا ربنا من الهلاكة يا ربنا ومن الغرق يا ربنا ومن الآلام والأوجاع والأحزان يا ربنا ومن الوباء والبلاء يا ربنا ومن الحزن يا ربنا ومن الكرب يا ربنا ومن السحر يا ربنا ومن الحسد والعيون يا ربنا يا كريم يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. الآن يا ربنا الآن يا ربنا نجاة يا ربنا لآمتك الصالحة يا ربنا ولأهلها أجمعين. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. اللهم يا ربنا عافية لها ولزوجها وأولادها وأهلها. اللهم عافية يا ربنا وشفاء عافية وشفاء يا ربنا من كل بلاء من كل سحر كان من كل حسد كان من كل أثر عين كان ومن آثار الأنفس الرديئة الخسيسة الحسودة الحقودة الخبيثة ومن المسوس العاشقة ومن المسوس الحارسة الحارسة العاقدة على الأسحار العظيمة. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونجيناه وأهله ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونجيناه وأهله ونجيناه وأهله ونجيناه وأهله من الكرب العظيم اللهم اجعلها ساعة نجاة اللهم اجعلها ساعة نجاة لها وللمؤمنين والمؤمنات لها ولزوجها وأولادها وأهلها أجمعين اجعلها ساعة نجاة يا ربنا اللهم اجعلها ساعة شفاء وعافية وخروج للبلاء والأعداء وخروج للبلاء والأعداء من أجسادهم ومن بيوتهم من الوالد والولد منها يا ربنا وزوجها وأولادها وزوجها وأولادها ومن أهلها أجمعين ونجيناه وأهله ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونجيناه وأهله ونجيناه وأهله ونجيناه وأهله ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونجيناه وأهله ونجيناه وأهله من الكرب العظيم اللهم نجاة يا ربنا لآمتك ولنا أجمعين يا ربنا نجاة لآمتك ولذويها وأهلها يا ربنا ومن أحبها ومن أحبته يا مولانا اللهم نجاة من السحر من السحر من السحر مأكولا ومشروبا مرشوشا ومنثورا ومذرورا ما كان على الروح وما كان على الجسد وما كان في الوالد وفي الولد وما كان على الحظ والنصيب وما كان على المعادن وما كان على الأبراج وما كان على الكواكب والنجوم وما كان على اسمها وما كان على اسم أمها اللهم أبطله يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا اللهم أبطله يا ربنا على أثرها أبطله يا ربنا في بطنها ورحمها أبطله يا ربنا معقودا على عقلها وإدراكها أبطله يا ربنا أثر على أحاسيسها ومشاعرها ونفسيتها أبطله معقودا في ظهرها اللهم نجها يا ربنا من الكرب نجها من كرب السحر نجها من كرب السحر نجها من كرب السحر من كرب السحر من كرب السحر اللهم نجها من كرب السحر يا ربنا اللهم نجها من كرب السحر اللهم نجها من كرب السحر اللهم نجها من كرب الحسد اللهم نجها من كرب الحسد اللهم نجها من كرب الحسد اللهم نجها من كرب السحر ومن كرب الحسد ومن كرب الحسد نجها يا ربنا من كرب السحر وكرب الحسد نجها يا ربنا من كرب السحر وكرب الحسد نجها يا ربنا من كرب السحر وكرب الحسد نجها يا ربنا من كرب الحسد نجها يا ربنا من كرب العين نجها يا ربنا من كرب العين نجها يا ربنا من كرب العين نجها يا ربنا من كرب العين الله أكبر اللهم نجها يا ربنا من كرب الحسد اللهم نجها يا ربنا من كرب العين اللهم نجها من كرب العين يا ربنا اللهم نجها من كرب العين يا ربنا اللهم نجها من كرب العين يا مولانا اللهم نجها من كرب السحر يا ربنا اللهم نجها من كرب الحسد يا ربنا اللهم نجها من كرب الحسد يا ربنا ومن كرب العين اللهم نجها يا ربنا من كرب المس اللهم نجها من كرب المس الظالم الحاسد الحاقد الساحر العاقد العاشق. اللهم نجيها يا ربنا من كرب النفس الظالم، نجيها يا ربنا من كرب النفس، نجيها يا ربنا من كرب النفس، نجيها يا ربنا من كرب النفس، من كرب النفس الخبيثة، من كرب النفس الخبيثة، نجيها يا ربنا من كرب النفس الخبيثة، نجيها يا ربنا من كرب النفس الخبيثة، نجيها يا ربنا من كرب النفس الخبيثة، نجيها يا ربنا من كرب النفس الخبيثة، نجيها يا ربنا من كرب النفس الخبيثة السيئة اللئيمة الرديئة. الله أكبر. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونجيناه وأهله، ونجيناه وأهله، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. اللهم نجيها يا ربنا، اللهم نجيها وأولادها وأهلها أجمعين يا ربنا، اللهم نجهم ونجينا أجمعين يا ربنا من الكرب العظيم، نجيها ونجينا من كل كرب، من كل كرب كان ومتى كان وكيف كان يا منان يا رحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. ونجيناه من الكرب، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونجيناه وأهله، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونجيناه وأهله، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. اللهم نجيها يا ربنا من كرب عظيم، من كرب عظيم، من كرب الأسحار، من كرب الأسحار يا مولانا، سببت آلاما وأوجاعا، سببت أثقالا وأثقاما، سببت أوراما، سببت الأمراض والأورام والأثقام، سببت ضيقا شديدا وهما وغما. اللهم شفان يا ربنا ونجاه يا ربنا من كروب عظيمة، من كروب عظيمة، من الكرب العظيم نجهم يا ربنا. اللهم نجيها يا ربنا من كرب السحر، من كرب السحر وثقله يا ربنا وهمه وغمه يا ربنا ومرضه يا ربنا يا ربنا يا ربنا وربطه يا ربنا يا ربنا وتعطيله يا ربنا وعقده يا ربنا ومرابطه وأثره. اللهم نجيها يا ربنا، نجيها من السحر العظيم، من سببه، من آثاره، ومن أعراضه يا ربنا، ومن عقده يا ربنا، ومن حارسه. اللهم نجيها يا ربنا من حارس السحر، اللهم نجيه من حراس الأسحار، نجيها يا ربنا من حارس السحر، نجيها يا ربنا من حارس السحر، نجيها يا ربنا من حارس السحر، نجيها يا ربنا من حارس السحر، نجيها يا ربنا من حارس السحر، نجيها يا ربنا من حارس السحر، نجيها يا ربنا من حارس السحر، نجيها يا ربنا من حارس السحر، نجيها يا ربنا من حارس السحر، نجيها يا ربنا وأهلها، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. نجيها يا ربنا من كرب السحر، نجيها يا ربنا، نجيها يا ربنا من كرب السحر، نجيها يا ربنا من كرب السحر، من كرب سحر الإنس والجان، يتجدد بالليل والنهار، يتجدد، يتجدد ويتنقل، يتجدد ويتنقل، يتجدد ويتنقل، يتجدد ويتنقل، نجيها منه يا ربنا الآن. أنا خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. يا ربنا يا ربنا شفاء وعافية يا ربنا من كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم شفاء من كرب الحسد من كربه وضيقه وألمه ووجعه وضاقه العظيم. اللهم نجاة يا ربنا من كرب الحسد نجاة من كرب الحسد يا ربنا يا ربنا ومن ضيقه ومن ضنكه العظيم. أثر على الروح والجسد أثر على العقل والبدن أثر على الحظ والنصيب أثر على الأرزاق أثر على الوالد والولد اللهم نجاة منه. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. اللهم نجاة من كرب العيون من آلامها وأوجاعها وضرها. كادت أن تقتل كادت أن تفتت وتكسر كادت أن تعمي وتصم كادت أن تميت كادت أن تفجر وتفتت كادت أن تذيب وتفر. اللهم نجاة من كرب العيون. نظرت وما بركت نظرت كانت سهاما إنها ترمي بشرر كالقصر ونجيناه وأهله من الكرب العظيم اللهم اجعلها ساعة نجاة من كرب عظيم من ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد. اللهم نجاة يا ربنا من الألم والوجع والضر نجاة يا ربنا من التعطيل والربط عن الرزق عما ينفع وعما يرفع. اللهم نجاة الله أكبر ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. اللهم نجاة يا ربنا، اللهم نجاة يا ربنا من الكرب العظيم، اللهم نجاة لها ولنا أجمعين يا ربنا، اللهم نجاة لها ولأهلها يا مولانا من الكرب العظيم، من الكرب العظيم، من الكرب العظيم يا عظيم، من الكرب العظيم يا عظيم يا رب العالمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر ساحر وعقدة عاقدة ونفس ذي نفس لئيمة خبيثة خسيسة دنيئة. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا عفوا وعافية يا ربنا وشفاء ونجاة يا ربنا من كل كرب وسوء وضر يا ربنا يا رحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم بك يا ربنا نصول ونجول، وبك نقاتل السحرة والكفرة والملحدين والظالمين. اللهم أنت حسبنا على من ظلمنا وطغى وبغى وتجبر علينا. اللهم إنا بك نقاتله يا ربنا، اجعلك في نحره يا ربنا ساحرا وحاسدا. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من سحر الساحر. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من عقدة العاقد، ونعوذ بك يا ربنا من عشق السحرة، ونعوذ بك من عشق الفجرة، ومن عشق الساكرين في الأجساد الخوانة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. اللهم اجعلها ساعة نجاة يا ربنا، اجعلها ساعة نجاة بأمتك يا ربنا، بأمتك يا ربنا وذويها أجمعين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم نجيها من الكرب، اللهم نجيها من الكرب، اللهم نجيها وأهلها من الكرب، اللهم نجيها من كل كرب، اللهم نجيها من كل كرب، اللهم نجيها من كل كرب يا ربنا، نجيها من كل كرب وشدة يا ربنا ومحنة يا ربنا ونظرة. اللهم نجيها يا ربنا من نظرة، اللهم نجيها يا ربنا من نظرة، اللهم نجيها من نظرة، اللهم نجيها يا ربنا من كرب، نجيها يا ربنا من كرب، نجيها يا ربنا من كرب، نجيها يا ربنا من كرب، نجيها يا ربنا من كرب عظيم جثم على صدرها. اللهم نجيها من كرب ثقيل عظيم تغشاها. اللهم نجيها من كرب عظيم تغشاها، سلب عقلها، سلب عقلها وشتت فكرها وأعمى بصرها وبصيرتها وصم أذنيها وقطع وصهر ومزق فيها وفتت فيها. اللهم يا ربنا نجاه من كرب عظيم ضغط قلبها وصدرها وكاد أن يفجر صدرها. اللهم نجاة من هذا الكرب يا ربنا، نجاة من هذا الكرب العظيم أثر على النفسية، أثر على النفسية، أثر على النفسية، زلزلها وجعلها مضطربة، زلزلها زلزلها زلزلها. شفاء يا ربنا، شفاء من هذا الكرب على النفسية، على النفسية، على النفسية، على النفسية. شفاء يا ربنا من هذا الكرب، شفاء من كرب على النفسية، على النفسية. سبب خوفا شديدا ورعبا وروعا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، نجاتنا يا ربنا من هذا الكرب، من هذا الكرب، من هذا الكرب. سبب الخوف، خوف، خوف، خوف، خوف. سبب الخوف والهم والغم، سبب التفكير السلبي، سبب التفكير السلبي، سبب الآلام والأوجاع والأسقام، أثقلها وجثم عليها. ونجيناه من الكرب، ونجيناه وأهله، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. اللهم نجاة لها ولذويها أجمعين يا ربنا. اللهم نجيه من الكرب، اللهم نجيه من الكرب يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، نجيه من الكرب، نجيه من الكرب. اللهم نجيه من الكرب، اللهم نجيه من الكرب، اللهم نجيه من الكرب، اللهم نجيه من الضيق، اللهم نجيه من الشدة، اللهم نجيه من الفقر، اللهم نجيه من الفقر، اللهم نجيه من الفقر، اللهم نجيه من العوز، اللهم نجيه يا ربنا، اللهم نجيه يا ربنا من الضر، اللهم نجيه يا ربنا من الشر، اللهم نجيه يا ربنا من الشر، اللهم نجيه يا ربنا من المرض، اللهم نجيه يا ربنا من المرض، اللهم نجيه يا ربنا من الضر، اللهم نجيه يا ربنا من غلبة عليهم، اللهم نجيه يا ربنا من قهر عليهم وفيهم، اللهم نجيه يا ربنا من غدر، غدر، من غدر حصل فيهم، من غدر، غدر، غدر حصل عليها، من غدر حصل فيها وعليها، وممن كانت، وممن كانت لا تظن منهم سوءا ضروها وكانوا شرا عليها وعلى أهلها. يا ربنا نجها من شرهم، نجها من كرب فيها منهم، شرا عليها وضرا فيها من أسحارهم، من أسحارهم وأحسابهم وعيونهم، ومن أنفسهم الخبيثة، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، ومن الجيران، ومن الجيران، من الجيران، ومن المعارف، ومن المعارف، ومن المعارف، ومن المعارف. الله أكبر. ونجيناه وأهله، ونجيناه وأهله، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. اللهم نجاتني الآن يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، خروجا يا ربنا للكرب يا ربنا، وللكارب، وللكارب، وللكارب المرسول بالكرب العظيم، وللساحر المرسول بسحر عظيم، وللحارس المرسول على سحر عظيم، ولشيطان العين. نجاتنا الآن يا ربنا من كرب عظيم، من كرب عظيم، نجاتنا الآن يا ربنا من كرب عظيم، من كرب عظيم، ومن نظرة، ومن نظرة، ومن نظرة، ومن شيطان العيون يا ربنا. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. اللهم نجاتنا الآن يا ربنا لأمتك، اللهم نجاتنا الآن يا ربنا لأمتك، نجاتنا الآن يا ربنا لأمتك ولأهلها أجمعين يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم نجاتنا الآن يا ربنا من كرب، من كرب جثم على صدرها وتغشاها وكالظلة عليها وكالثوم لها سنين طوال، أشهرا عظام، اللهم شفاء يا ربنا. نجاح نجاح نجاح نجاح نجاتنا الآن يا ربنا، نجاتنا الآن يا مولانا من كرب عظيم، من كرب عظيم كالثوب عليها وعليهم وكظلهم معهم لا ينفك منها ولا منهم. اللهم فكه يا ربنا، فكه يا ربنا، فكه يا ربنا بفك السحر، فكه يا ربنا بفك الحسد، فكه يا ربنا بفك العين وخروجها يا ربنا، وخروج أثرها وأعراضها يا ربنا يا ربنا يا ربنا، بإحلال العقد كلها يا ربنا، وبخروج الآثار وبخروج الآثار وبخروج الآثار وبخروج الآثار يا عزيز يا غفار. اللهم يا ربنا نجاه ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونجيناه وأهله، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. اللهم نجاتنا الآن في هذه الساعة يا ربنا، يا ربنا لهم لنا ولهم أجمعين يا ربنا، من كل كرب، من كل كرب. نجاتنا يا ربنا من كرب الفقر والضيق والعجز والشلل والألم والثقل يا ربنا يا ربنا، والجنون والخبال يا ربنا يا ربنا يا ربنا، والعمى والصمم والبكم يا ربنا، يا لطيفا بعباده، الله لطيف بعباده، الله لطيف، الله لطيف، الله لطيف، الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، الله لطيف بعباده، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. اللهم اجعلها يا ربنا ساعة نجاة من كل كرب لأمتك ولأهلها ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم اجعلها يا ربنا ساعة نجاة من كل كرب، من كرب الأسحار أيا كانت ومتى كانت وكيف كانت، ومن كرب الأحساد كادت أن تهلك الأجساد. اللهم يا ربنا نجاه، نجاه من كرب العيون والنظرة، من كرب العيون والنظرة. اللهم نجاتني يا ربنا من كرب، من كرب الهم والغم، من الكرب، من الكرب، من الهم، من الغم يا ربنا، يا ربنا من ضيق الصدر يا ربنا، نجاة من كرب، من كرب ضيق الصدر والهم والغم يا ربنا، والتفكير السلبي يا ربنا، والخمول والكسل، الخمول والكسل والعجز، والعجز والعجز والغلبة والقهر يا ربنا، والفقر، والفقر والقلة والذلة والمهانة. لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين،